الحمد لله الحمد لله الملك المنان منزل القرآن ومجري السحاب وجامع الناس ليوم لا ريب فيه يوم يقوم الناس لرب العالمين فيكون القرآن حجة للإنسان أو حجة على الإنسان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر قال الله تعالى صدق عبدي لا إله إلا أنا وأنا أكبر وإذا قال العبد لا إله إلا الله وحده قال الله جل جلاله صدق عبدي لا إله إلا أنا وحدي وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال الله جل جلاله صدق عبدي لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي وإذا قال العبد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد قال الله جل وعلا صدق عبدي لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد وإذا قال العبد لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله قال الله جل جلاله صدق عبدي لا إله إلا أنا لا حول ولا قوة إلا بي قال الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه من رزقهن عند موته لم تمسه النار من رزق هذه الكلمات عند موته ضمن لنفسه النجاة من النار وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله مكن الله له بالقرآن فقامت حجته على الإنس والجان وبلغت دعوته جميع الأمكنة والأزمنة وما زالت تجلجل بصوتها في سمع الزمان إلى أن يقوم الناس لرب العالمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى دار القرار أما بعد أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات ما هو التمكين الذي ينشده القرآن لأمة القرآن ما هو التمكين الذي ينشده القرآن لأمة القرآن إن هناك نوعين من التمكين النوع الأول التمكين الرباني القرآني الذي يسخر الله فيه لعباده جميع الأكوان فتنسجم الأكوان مع الممكن له فيجمع الله له ما بين التسخيرين التسخير العام الذي يشاركه فيه الكافر والتسخير الخاص الذي خص الله به المؤمنين وحدهم لا يشاركهم غيرهم ممن لا يدخل في حصن الإيمان أما النوع الثاني فهو التمكين العام الذي يسخر الله فيه لكل ممكن الأكوان تسخيرا عاما

لأن لهذا القرآن قوة خارقة لا تستطيع قوى الأرض أبدا أن تقف أمامها. وكل قوة جربت في التاريخ بتاريخ نزول القرآن إلى يومنا هذا أن تقف أمام قوة القرآن المتجلية في أهل القرآن إلا وباءت بالهزيمة والفشل والهوان والخسران. هكذا يحدثنا التاريخ وهكذا يحدثنا كتاب ربنا جل وعلا. كل من عارض القرآن باء بالخسرة والهوان بالخسران والهوان. إنه قرآن الحق جل جلاله. قال ربي جل وعلا وهو أصدق القائلين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أسأل الله تعالى أن يحبب لنا القرآن وأن يمكننا بالقرآن وأن يمكن لأمتنا بالقرآن، إنه سميع قريب مجيب، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات والأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد، هو أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا له عبد، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، يقول ربي جل جلاله في هذا القرآن العظيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. تأملوا إخوتي في هذه الآيات الكريمات الجليلات العظيمات النيرات التي توضح لكم الطريق وترسم إليه وترسم أمامكم وبين يديكم السبيل للتمكين والسبيل للوصول إلى سعادة الدنيا والآخرة. ولقد آتيناك، هذا امتنان من الله على حبيبه المصطفى وعلى أمة حبيبه المصطفى إلى يوم الدين. أتيناك بالأصالة وأتينا أمتك بالتبع، فما أوتيه رسول الله أوتيته أمته إلى يوم الدين، سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فهل بعد هذا من عطاء؟ وهل بعد هذا من فضل وإحسان؟ إذن لا تمدن عينيك إلى ما متعنا بهم. لقد آتيناك ما لم نؤت أحدا سواك يا أمة القرآن. لقد أوتيتم السبع المثاني والقرآن العظيم، فلا تمدون أعينكم إلى من أوتي زهرة الحياة الدنيا. زهرة، والزهرة تتفتح في أول النهار فلا تمضي عليها إلا سويعات، فإذا بها تذبل ثم تفنى. أما القرآن فهو النور الذي لا يخبو، وهو الشمس المشرقة التي لا تغيب، وهو العين الفياضة التي لا ينقطع ماؤها، هو الشفاء. فكيف يعدل الناس، كيف تعدل هذه الأمة من هذا القرآن العظيم إلى غيره؟ كيف تستورد قوانين ما أنزل الله بها من سلطان، وتصرف أنظارها وأبصارها على كتاب الرحمن جل جلاله؟ والله يأمرها في هذا السياق كما سمعتم بقوله: فاصدع بما تؤمر. إنه الصدع بالقرآن، القرآن هو الذي يكسر الطواغيت ويحطم الأوثان، الأوثان البشرية أو الأوثان الحجرية، الأوثان المرسومة في قلوب وضمائر الناس، لا يحطمها إلا هذا القرآن. فاصدع بما تؤمر. الأمة رسالتها أن تصدع بهذا القرآن الذي لا يفل سلاحه أبدا، السلاح الذي لا يهزم ولا يفل ولا يرد أبدا، إنه سلاح الإقناع والحجة، إنه السلاح الذي يدخل إلى القلوب، سلاح الحق بالحجة والبرهان، فيقنع كل من احتاج إلى الإقناع، ومن كابر وتكبر هزمه القرآن بإذن الملك المنان جل جلاله. اللهم نسألك ربنا أن تمكن لنا بالقرآن، وأن تؤيدنا بحجة القرآن، وأن تهدينا بهدي القرآن، وأن تنير طريقنا بنور القرآن، وأن تشرح صدورنا بمعاني القرآن. يا أكرم الأكرمين، لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضال إلا هديته، ولا فقير إلا أغنيته، ولا معسرا إلا يسرت عليه، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا بجودك وكرمك. اللهم إنا نسألك لأمتنا أن تردها إلى دينك ردا جميلا. اللهم ول هذه الأمة خيارها، اللهم ول هذه الأمة خيارها، واجعل ولايتها في من يخافك ويخشاك ويتقيك، ويقيم فينا شريعتك، ويحكمنا بكتابك وسنة نبيك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تفرج عن المستضعفين والمستضعفات في جميع بلاد المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين في بلاد المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين في بلاد المسلمين، اللهم مكن لدينك في بلادك يا أرحم الراحمين، اللهم مكن لدينك في بلادك يا أرحم الراحمين، اللهم مكن لدينك في دينك في بلادك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك لأمير المؤمنين الملك محمد السادس أن تجعله من أهل القرآن، وأن تمكن له بالقرآن، وأن تجعله يمكن للقرآن، حتى يكون ممن مكنت لهم بالقرآن، وأقر عينه بصلاح ولي عهده، وأنبته له نباتا حسنا، واجعله من أهل القرآن وخاصته يا رحمن. اللهم خذ بيدنا إليك، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، اصلح لنا شأننا كله برحمتك أرحم الراحمين. ربنا لا تواخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.